الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم. نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وانقاد واستسلم. من اتقاه حماه ووقاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن أعرض عن دينه خذله وأخزاه. وأشهد أن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. محمد نبينا إن ينتسب فهو ابن عبد الله عبد المطلب، هاشمي من عبدي مناف بن قصي، كلاب مرة بن كعب بن لؤي، غاليب فهر مالك بن النضر، كنانة خزيمة ذي الفخر، مدركة بن إلياس نجل مضر، نزار من معد عدنان برى. إلى هنا متفق عليه، واختلفوا من آدم إليه. خير من صلى وصام، وعرف الحلال والحرام، ووطأ الحصى بالأقدام. أفلا تصلون على خير الأنام؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، تعالوا معي لنعيش مع قضية فشت وعمت وانتشرت وطمت، وارتفع لهيبها وعلى سعارها، وأصبح أمرها مقلقا مزعجا، ألا وإنها قضية الدين يا عباد الله. الدين، اللهم سلمنا من الدين يا رب العالمين. الدين، نعم، هم بالليل وذل بالنهار، فالمديون مهموم مغموم، ولو رآه الناس فرحا مسرورا يفزع حين يسمع دقات باب منزله، ويرتعش حين يسمع رنات هاتفه، فهو في أمر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين، وأن يكشف الكرب عن المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، إنه ولي ذلك ومولاه. الدين يشغل البال ويكدر الحال، ويكسر الفؤاد، ويستخفي صاحبه عن العباد، ولقد استعاذ منه سيد العباد عليه الصلاة والسلام. فما من صلاة واحدة أيها المسلم، ما من صلاة واحدة إلا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المأثم والمغرم. المغرم أي الدين. قالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ الله عز وجل من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. نسأل الله العفو والعافية. عباد الله، احذروا من الديون يا عباد الله، فاعلم أن الدين مانع من مغفرة الذنوب، ولو كانت الخاتمة في سبيل علام الغيوب. الله أكبر. الدين مانع من مغفرة الذنوب، ولو كانت الخاتمة في سبيل علام الغيوب ماذا تقول؟ يقول محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله، أو جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، جلس رسول الله في موضع الجنائز، أي في الموضع الذي يصلي فيه على الجنائز، ثم نظر إلى السماء ثم خفض رأسه، ثم نظر إلى السماء ثم خفض رأسه، ثم نظر إلى السماء ثم خفض رأسه، وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما نزل من التجديد، قال محمد بن عبد الله: ففزعنا، ولم يتجرأ أحد منا على سؤال رسول الله إلا بعد يوم أو يومين. ثم قلنا: يا رسول الله، ماذا نزل من التجديد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو أن رجلا قاتل في سبيل الله حتى قتل ثم أحياه الله ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل ثم أحياه الله ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل ثم أحياه الله ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. الله أكبر. خاتمة في سبيل الله ولكن تمنعه من دخول الجنة حتى يؤدى عنه دينه. بل قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، استمع، أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ يا سلام، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله: نعم. ثم مضى الرجل فنادى عليه رسول الله فقال: كيف قلت؟ يعني ماذا قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، أخبرني بها جبريل. وكأن جبريل نزل على النبي الجليل فنادى هذا الرجل ليحذر من هذا الدين. أما تستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء، كل شيء إلا الدين. بل قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: من الدين. أي لا تخيفوا أنفسكم بعد توحيدك لله واتباعك لسيدك رسول الله، فأنت في أمن وأمان. حينما تستأمن نفسك وتكون في أمن ثم تقترض قرضا أو تستلف من أحد الناس مالا، فاعلم أنك تخيف نفسك بعد أمنها. طيب، استمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم. أنا لماذا أتكلم عن هذه القضية؟ أصبح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يستدينون لأتفه الأمور لغرض الكماليات لا للضروريات. ليس عيبا أن تستدين لعلاج مرضك، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وليس عيبا أن تقترض قرضا لشراء طعامك أو شرابك، ولكن العجب العجاب من المظاهر الكذابة الخداعة بصورة البطاقة: وريح نفسك، عايز عربية نديلك عربية، عايز شاشة تلفزيون نديلك شاشة تلفزيون، عايز محمول نعطيك محمول، بصورة البطاقة فقط وارتاح بالتقسيط المريح. استمع، صلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ثم قال: هل هنا من آل فلان أحد؟ في حد هنا من عيلة فلان؟ فسكتوا. هل هنا من آل فلان أحد؟ فسكتوا. هل هنا من آل فلان أحد؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: إن صاحبكم، أي الذي مات منذ أيام، إن صاحبكم محبوس على باب الجنة بدينه. خبر، ده رجل كان هيدخل الجنة خلاص، على باب الجنة، محبوس على باب الجنة بدينه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه لعذاب الله. يروح يشتري من فلان البقالة يبقى علي 1 جنيه أو 2 جنيه، يروح يشتري من كذا علي ليك كذا وعلي فلان، ويستدين ولا يعبأ بالأموال بأموال الناس أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل استمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو مجمع على ألا يؤديها لقي الله سارقا. حرامي يحشر مع اللصوص والمجرمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق أخيه المسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عد سواك. ابن المبارك رحمه الله في رحلته لطلب العلم، بعدما تصلي على الحبيب رسول الله، في رحلته إلى طلب العلم إلى بلاد الشام، احتاج قرطاسا، احتاج قلما، فأعطاه أحد التلاميذ قلما على سبيل السلف وعلى سبيل القرض. فلما انتهى من رحلته ومضى إلى بلاد خراسان وأنزل متاعه، وجد قلم صاحبه في المتاع، فرجع مرة أخرى إلى بلاد الشام لكي يردها إلى هذا الرجل. الله أكبر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا حمران، للمولى بتاعه: يا حمران، اتق الله ولا تمت وعليك دين، فإنه ليس في الآخرة ثم درهم ولا دينار، إنما هي حسنات وسيئات. يؤخذ من حسناتك، إذا أخذت أموال الناس يؤخذ من حسناتك. بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم الخلق بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعرف الكلام ده كويس، أنت متخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، ومع ذلك حينما تأتيه جنازة فيقول: هل عليها دين؟ فإن قالوا نعم، قال: صلوا على صاحبكم. أبو قتادة بيحكي الموقف ده، بيقول إيه؟ جابر رضي الله عنه يقول: مات منا رجل، أي من الصحابة، من الأتقياء، دين، ورع، عبادة، ومع ذلك مات منا رجل، فغسلناه وكفناه وأتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصلي عليه، فخطى خطا، مش خطا عشان يصلي عليه. قال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، ديناران يا رسول الله، دينارين، 2 بس. قال: صلوا على صاحبكم. الله أكبر، رسول الله يترك الصلاة على صحابي جليل من أجل الدين؟ صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، أنا علي الدينار دول. طيب، ثم صلى رسول الله على الجنازة، ففي اليوم الأول بعد الجنازة لقي أبا قتادة فقال له: يا أبا قتادة، هل قضيت دين صاحبك؟ قال له: إيه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم في اليوم الثاني قال: هل قضيت دين صاحبك؟ قال: أجل يا رسول الله. اسمع، قال: الآن بردت عليه جلدته، كان يعذب في النار بسبب الدينارين. اللهم الطف بعبادك يا أكرم الأكرمين، متخيل بسبب دينارين يعذب. الآن بردت عليه جلدته، جلده كان يحرق. اتقوا الله يا عباد الله، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اتق الله، يا بخت اللي له فلوس وما عليهوش فلوس أبدا. اتق الله، إذا اشتريت من أحد شيء فأوفيه حقه ولا تبخس الناس أشياءهم. روح البيت اليوم قول شوف كده انت عليك لمين فلوس، قل او كثر، عظم او حقر، انها في يوم القيامة حسنات وسيئات، جنة ونار يا عباد الله. ليس عيبا ان تستدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استدان من حاجة واستدان من فقر، بل رهن درعه عند يهودي، اللهم صل على الحبيب النبي، من أجل الدين. ولكن العجب العجاب كما أقول لك، من أجل المظاهر. أنت بتستدين ليه؟ وما الذي يحدث في أمر الزواج منكم ببعيد يا عباد الله؟ اتقوا الله في الشباب، اتقوا الله في النساء، ولا تغالوا المهور، فيقترض الرجل ويصلى بنار الديون وهو في مرحلة عرسه. بل إن رجالا، والله إن رجالا يقترضون من أجل أن يزوجوا بناتهم، ومع ذلك بعد يوم أو يومين من الزواج يقبض عليه ثم يدخل السجن. نسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين. طيب هتقول لنا مديون ماذا أفعل؟ خذ هذه الوصايا يا من توحد رب البرايا. أول وصية: كن حسن النية في آدائك للدين وفي الوفاء بالدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه. هل تصدقون الله؟ نعم أصدق ربي. من أخذ أموال الناس وهو يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، اسمع، أتلفه الله. الهاء دي بقى عائدة على مين؟ على صاحب المال ولا على المال؟ قال فريق من العلماء: أتلفه أي صاحب المال، يتلفه الله عز وجل فيبتليه بالأمراض وبالأوجاع إلى غير ذلك. إن كثيرا من الناس عظم بطنه ونبت لحمه بمال غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا: وأتلفه الله أي أتلف المال فلم يجعل فيه بركة أيضا. طيب ثانيا، طب وإيه؟ أنا هتقول لي أنا صادق النية، والله أنا صادق النية، ما هي علامة صدق النية في أداء الدين؟ الكتابة. إيه اللي أنت بتقول ده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى كل موحد بالله وإلى كل متبع لرسول الله، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من الذي يقول ذلك؟ الله. وعلى من ينادي؟ على المؤمنين. فألا نمتثل أمر رب العالمين سبحانه وتعالى بكتابة الدين؟ هتقول لنا صادق، والله أنا استلفت منك 1000 جنيه أو 10,000 جنيه، وفين العلامة؟ فين الإشهاد؟ فين الكتابة؟ في زمان خربت فيه الزمم، خربت فيه الزمم. لست في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فاكتب دينك، فاكتب ما لك وما عليك. ثانيا، بعد حسن الأداء، بعد حسن النية، ثانيا الدعاء، كما علمك سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الدعاء أدعي إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. بل جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه، حديث إلى كل مديون، إلى كل مهموم، إلى كل مكروب، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فقال له: يا علي، كاتبت سيدي فعجزت عن الأداء، مش عارف أوفي الأداء. قال: ألا أخبرك بما أخبرني به رسول الله؟ بالله عليك تعلم الدعاء ده، وعلموا لزوجتك وعلموا لأولادك. فقال: قل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك يا علي، لو كان عليك مثل جبل صير دينا، جبل صير أو جبل صبير أو جبل صبير، ده جبل كبير جدا في اليمن، لو كان عليك مثل جبل صير دينا أدى الله عنك. قال: وما هو؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. الله أكبر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، ألا أخبرك بشيء إذا قلته يسر الله دينك؟ قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أغنني برحمتك عن رحمة من سواك. تاني الدعاء ده: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أغنني برحمتك عن رحمة من سواك. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الميسرات لقضاء الدين، اسمع: أحسن الظن بمولاك فهو الذي بالخير أولاك. تاني الكلمة دي: أحسن الظن بمولاك فهو الذي بالخير أولاك. الزبير بن العوام في موقعة الجمل قال لابنه: يا بني، لا أرى الناس اليوم إلا قاتلا أو مقتولا، وإني لا أراني إلا مقتولا. الله أكبر. اسمع: وإن أكبر همي ديني، وإن أكبر همي ديني. ما أحوج الرجال الآن إلى أن يتكلموا مع أبنائهم، مع أزواجهم، فيقولون: إن أكبر همومنا ديوننا، فيقول ويخبر زوجته بما له وبما عليه، ويخبر ولده بما له وبما عليه: وإن أكبر همي ديني. فيا بني، إن تعثرت في شيء من ديني فقل: يا مولى الزبير، اقضي عن الزبير. قال: ومن مولاك يا أبتي؟ قال: الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة من دين أبي إلا وقلت: يا مولى الزبير، اقضي عن الزبير، فيقضيه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان والإسلام، أيضا من المعينات على الديون ومن الأمور التي تعين على الدين الصلاة والسلام على رسول الله. فبالصلاة والسلام على رسول الله تقضى الحاجات عند الله سبحانه وتعالى. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أي إني أدعو، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل الثلث؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل النصف؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل الثلثين؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. الله أكبر. والهم الدين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. النداء الأخير نداء إلى الأغنياء الأثرياء، إلى المؤمنين الأتقياء: فرجوا عن الفقراء والضعفاء، وتفقدوا المحتاجين والبؤساء، أنفقوا لوجه ذي العزة والجلال، ادخروا من صالح الأعمال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عنه، ومن كشف كربة عن أخيه المسلم كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بل استمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما تصلي على حبيبك، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر، الله أكبر. أنت متخيل؟ من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فوجدت على بابها الصدقة بمثلها والقرض بعشرة أمثاله. الله أكبر. صدقة بمثلها والقرض، لو أتيتني بسبب تعثر مالي أو بسبب حاجة وقلت لي: أقترض منك ألفا، هذا الألف، شوف انظر، الصدقة بمثلها والقرض بعشرة أمثاله. بل قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة في دينه فله كل يوم بمثلها صدقة. أنا اديت لك 1000 جنيه لمدة شهر، لمدة كام؟ شهر، كل يوم كأنك تصدقت ب1000 جنيه، فله بكل يوم مثله صدقة ما لم يحل الدين. يعني ما لم يحل الدين؟ ما جاش موعد السداد. فإذا حل الدين فأنظره كتب له بكل يوم بمثليها صدقة، كأنك بتجيب 2000 جنيه كل يوم، متخيل؟ إنما أنا عطلك لمعاد شهر، الشهر خلص، أنا بقى ما مثلا ما التمسلكش العذر، يلا اجري على المحامي اشتكي، يلا بسرعة، يلا خلص نفسك، هات الفلوس، إن ما جابهاش المحامي يجيبها. أنت متخيل صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا، اسمع، أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انت محتاج الحاجة دي، محتاج ربنا سبحانه وتعالى يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لما واحد يكون عليه لك فلوس وانت مقتدر، يجي في موعد السداد تقول له ايه انت عليك ليه كام، يقول لك مثلا 1000 أو 2، وانت ميسر تقول له والله انا سامحتك لأجل الله. اسمع، حكى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قصة رجل لم يفعل خيرا قط، ما فعلش خيرا قط، ولكنه كان يداين الناس، بيسلف الناس، بس بدينهم مش بالربا ولا بالزيادة، لا، يداين الناس. فإذا تعذر أحد قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عز وجل عنه. الله أكبر، الله أكبر. أنت مش محتاج ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنك يوم القيامة. أختم بهذه القصة، هذه قصة تبين الوفاء والأمانة، الوفاء والأمانة في قضاء الديون. يا عباد الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل من بني إسرائيل استلف 1000 دينار من رجل من بني إسرائيل، قال له أسألك 1000 دينار، قال أتني بشهيد، هات لي واحد يشهد. قال كفى بالله شهيدا، قال صدقت. بس انت بقى مش النهاردة الكلام ده، لما واحد تقول له عايز استلف منك مثلا 10-20 ألف، بس انت لو واثق فيه خلاص. انما في نحن في زمن خربت فيه الزمن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإيه اللي حصل؟ أعطاه 1000 دينار، أو قبل أن يعطيه 1000 دينار قال أسألك كفيلا، يعني أنت لو رحت ومت وخلاص من اللي يقدر يتكفل بهذا المال؟ قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى، أي إلى بعد شهر أو شهرين، إلى موعد محدد. ومضى الرجل، ثم حان موعد السداد. يا من توحد رب العباد، ماذا الذي حدث؟ الرجل بحث عن مركب ليركبه لكي يؤدي 1000 دينار إلى هذا الرجل، في يمين شمال ليبحث عن مركب ملقاش، لم يجد مركبا، فماذا يفعل؟ وإنهم كانوا أصحاب مروءة وأصحاب وفاء بالعهود، فجاء بخشبة ثم حفرها، ثم وضع فيها 1000 دينار، ثم وضع فيها صحيفة وكتب فيها هذا اسم هذا الرجل، ثم زججها ثم ألقاها في البحر. ده النبي محمد اللي بيحكي، ما تستغربش ونحن نصدق رسول الله. ثم ألقاها في البحر، الرجل الثاني واقف على البحر منتظر الرجل يأتي بالمال، فلم يجد أحدا يأتي بالمال، وجد خشبة تطفو على الماء فأخذها لكي يمضغ بها طعامه ولكي يوقدها للتدفئة، يحطها يولع بها، فزججها ثم وجد فيها 1000 دينار. الله أكبر. والرجل الثاني بقى لسه قاعد بيبحث عن مركب، ما قالش أنا رميت 1000 دينار في البحر وخلاص، لا، ظل يبحث عن مركب ليركبه لكي يؤدي 1000 دينار إلى صاحبه. فوجد مركبا بعد فترة، ثم ركب البحر وذهب بال1000 دينار إلى هذا الرجل. قال أعتذرك عن التأخير، ثم أعطاه 1000 دينار. قال أسألك بالله، الرجل الثاني اللي أخذ المال، أسألك بالله هل أرسلت لي مالا قبل ذلك؟ قال لم أجد مركبا. ما رضاش يقول له إن أنا حدفت 1000 دينار في البحر حتى يصدقه، قال له لا، لم أجد مركبا إلا في هذه الساعة، فأتيتك بها. فقال اذهب فقد أدى الله عز وجل عنك. قال نعم، وحكى له قصته. الشاهد من الكلام، انتظر، قال الصحابة ظللنا نبحث أيهما آمن من صاحبه، الرجل اللي خد 1000 دينار من خشبة ومحدش شافه ومع ذلك قال للرجل وجدت 1000 دينار، ولا الرجل الثاني اللي بحث عن مركب لكي يؤدي الدين. بعد فترة من الزمن أتى بالدين. انظر إلى هذه القصة في الوفاء بالدين. أسألك بالله، اكتب ما لك واكتب ما عليك، واتق الله عز وجل ولا تمت وعليك دينار واحد، فإنه في الجنة في الآخرة ليس ثم درهم ولا دينار، إنما هي حسنات وسيئات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا على أحد إلا كشفته، إلا كشفته يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين. اللهم فرج الهم عن المهمومين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. Mm-hmm.